في الحقوق، استويا في حق، استويا في الحق، لا مزية لإحداهما على الأخرى، كلاهما لها حق النفقة ولا يستطيع أن يعطيهما جميعا، وربما لو قسمه بينهما ما يعني نفع لهما جميعا. يقول في هذا الحال يجوز أن يقرع بينهما، وهنا القرعة تأتي فاصل، يعني التي لم تقع لها القرعة تكون نفسها طابت، لأنها هو لم يفرط وإنما حظها وسهمها هو الذي حرمها. قال المثال التاسع: إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه. هذه يعني الأمثلة يا إخوان تنفعنا في حياتنا العامة، ليست حتى في القضاء ولا في يعني كل يعني يستطيع أن يطبقها الإنسان على نفسه. إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما، قال فليوزعها بينهما. هذا واضح، بس ينبغي أن نقف قليلا عند كلمة متساويان من كل وجه، يعني ابنان متساوي. طبعا حق الأبناء في الجملة النفقة على الأبناء القصر الصغار، يعني الذين لم يستطيعوا أن ينفقوا على أنفسهم، هذا حق مشترك بينهم وواجب على الوالد أن يعطيهم بقدر ما يستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن وجب عليه النفقة، لكن إذا ضاق عليه الأمر ولا يستطيع أن ينفق إلا على واحد من اثنين أو على اثنين من ثلاثة أو على اثنين من أربعة، ما يستطيع يعني إلا على البعض، فإن تساووا من كل وجه ليس من حيث وجوب النفقة لهما، هما جميعا ابنائه يستحقون النفقة، لكن في فروق، يعني أحدهما أصلح والآخر أقل صلاحا، أو أحدهما صالح والآخر فاسق، أو أحدهما يعني مريض يحتاج علاج والآخر ليس بمريض، يعني ونحو ذلك، إذا وجد شيء مما يفرق بينهما يعني فنعطي من ترجح في حقه العطاء، لكن إذا تساووا من كل وجه هنا يقول يعني يوزعها يعني النفقة بينهما، ولم يقل يقرع بينهما. ولا أدري لماذا، هو حقيقة لا أدري لماذا، لأن النفقة على الزوجتين كالنفقة على الابنين، هناك قال يسوي بينهما ويجوز أن يقرع بينهما، وهنا قال يسوي بينهما ولم يقل ويقرع بينهما. لماذا؟ أنا لا، هو لم يذكر شيء، ولكنني يعني هكذا يظهر لي أن الفرق بين المسألة الأولى مسألة الزوجتين والمسألة الثانية أن مسألة الزوجتين الزوجة أجنبية عنه واستحقت ما استحقت بعقد بسبب عقد النكاح، إذا فالمسألة فيها حكم ما يشبه القضاء والفصل في الخصومات، وفي غالب الأمر الفصل في الخصومات عند تساوي الحقوق يكون بالقرعة. أما الأبناء فنفقتهما أصلا يعني بسبب النسب، بسبب القرب، وقربهما واحد ولم ينشأ حقهما من عقد آخر، فمن هنا لا يسعه إلا أن يعني يوزع ما عنده، يعني ما عنده يعطيه بينهما بقدر ما يعني ما عنده، ولو لم يشبع يعني كل منهما. سبق معنا في مثال هناك أنه يعطيهما بقدر ما يشبع كل واحد منهما بحسب، يعني لا يسوي بينهما، مثلا عنده رغيف، سبق المثال لديه رغيف وهذا الرغيف يشبع واحد، ولديه ابنان كلاهما يعني يستحق النفقة عليه، فلا يقسم، وأحدهما يشبعه الرغيف والآخر يشبعه جزء من الرغيف، أو أحدهما يشبعه رغيفان والآخر لا يشبعه أو يشبعه رغيف أقل، فلا يقسم الرغيف بينهما نصفين، لأن هذه القسمة وإن كان ظاهرها التساوي أو المساواة لكن ليس فيها عدل، هو يعرف أن ابنه هذا يحتاج جسمه لكبره أو كذا يحتاج إلى أكثر، وفي الغالب هو يأكل أكثر، قال يقسمه بينهما بقدر ما يعرف من حالهما، فمثلا يعطي واحد الثلث ويعطي الثاني الثلثين، وبهذا يكون يعني قد عدل بينهما وأنصف. ولو قسمه نصفين وهو يعلم أن أحدهما يشبعه النصف والآخر لا يشبعه النصف فيكون لم يعدل بينهما. نعم. إذن إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما فليوزعها بينهما على النحو الذي ذكر. يقول المثال العاشر: إذا اجتمع عليه دينان دين لشخص ودين لآخر، دينان متساويان ولا يقدر إلا على سداد أحدهما فيقول فالأولى أن يفضه على مالكيهما، وإن قدم أحدهما على الآخر جاز. هذا في مثال للتساوي، يعني واحد أخذ، يعني أخذ من واحد 1000 ريال وأخذ من واحد 1000 ريال ولمدة وقتها محدد بمثلا آخر الشهر، جاء آخر الشهر وهو لا يستطيع إلا أن يدفع يعني 1000 ريال واحدة بس، عليه 2000 وما عنده إلا 1000، وهذا هؤلاء كلا الاثنين أعطوه هذا الدين لهذا الوقت محدد لهذا يعني التوقيت، فهما مستحقان حقهما وليس عنده إلا نصف هذا الحق، فماذا يصنع؟ قال الأولى أن يفضه على مالكهما، هذا مستحق لحقه مالي وذاك مستحق، والأجل واحد ونوع الدين واحد فهما متساويان من كل وجه. الأولى أن يقسمه، يا إخوان لكم 2000 وما عندي إلا 1000، أي هذا فلان خذ 500 وهذا 500، هذه بذلك يعني تبرأ ذمته عند الله من حيث ما تبرأ من الدين كله، من حيث أنه بذل ما يستطيع، وهما أيضا قد يرضيان بهذا لأنه ما قصر في حقهما، لكن كما قلنا متساويان. أما إذا اختلف من حيث إن مثلا سيذكره في مثال آخر أو سبق معنا، أما إذا اختلف كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا أو أحدهما يعني أحوج إلى مالها وكذا، فلعل الأفضل أن يعطي الأحوج ويطلب المهلة من الآخر. كذلك من الأمثلة في تساوي المصالح أو تساوي الحقوق أو تساوي الواجبات: لو دعي الشاهد في وقت واحد إلى شهادة بحقين متساويين، يقول تخير في إجابة من شاء من الداعيين أو من الداعين الذين دعوه للشهادة، يتخير يروح يشهد مع هذا أو يروح مع هذا، وإن اختلف الحقان فإن خيف فوات أحدهما وأمن فوات الآخر وجب البدار إلى ما يخشى فواته، وإن لم يخف ذلك تخير. أولا، أمر الشهادة يا إخوان أمر عظيم من حيث تحملها ومن حيث أداؤها كما نعلم، وكما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحث على الشهادة ومن مدح والثناء على من يتحملها ويؤدونها على وجهها، ومن التحذير من الإفراط فيها أو التفريط، فلا يجوز لأحد أن يشهد بما لا يعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويشير إلى الشمس على مثلها فاشهد. إيه نعم. ولا يجوز لأحد أن يكتم الشهادة ولا يتكتم الشهادة، ها؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. في زماننا هذا يحصل هذا وهذا كثيرا، يحصل هذا ويحصل هذا، يحصل أن كثيرا من الناس يتبرعون بشهادتهم لثمن بخس أو يعني ميل إلى شخص أو لحب في شخص معين أو كراهة لشخص معين، فيذهب مستعد يشهد بما يطلب منه وهو لم يعلم، وهذا هذه شهادة الزور التي يعني حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنها من الكبائر، وكما هو معروف في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني 3 وذكر منها شهادة الزور، وكان متكئا فجلس وقالها 3: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، وتركها وإهمالها وعدم أدائها أيضا من المنكرات العظيمة ولا يجوز، ومن يكتمها فإنه آثم قلب. طيب، إذن هذا تحمل شهادة صحيحة، يعرف أن لفلان زيد على عمرو 1000 ريال، ويعرف أن لبكر على عمرو أيضا 1000 ريال أو 100 ريال أو 2000 أو 5000 إلى آخره، فهو لديه شهادتان لاثنين. يقول: فلو فرضنا أنه في وقت واحد، في يوم واحد أو في وقت في حال واحد، ولا يمكن يعني يمكن ترتيب، مثلا يقول يشهد لفلان اليوم أو الآن هذه الساعة ولفلان الساعة الثانية، لا، هو يفترضها أنها إذا لم يقم شهادته في هذا الوقت بطل حق المشهود له، ولا يستطيع إلا أن يؤدي شهادة واحدة في وقت واحد. يقول: إذا دعي إلى شهادة في وقت واحد وشهادة بحقين متساويين يتخير، هو ما يستطيع أن يعني يؤديها في وقت واحد، وليس له أن يتركها جميعا، يقول: والله أما فلان أيضا لي أو لفلان عندي شهادة وفلان يعني، وأنت الآن جاي تطلب مني شهادة والموعد واحد في وقت واحد، يعني هذا في المحكمة في الرياض وهذا المحكمة في مكة، وأنا لا أستطيع أن أذهب لا إلى الرياض يعني إما إلى الرياض إلى مكة، إذن فما يمكن أن أروح معك وأترك ذاك. ويقول لهذا أيضا: ما يمكن أن أروح معك وأترك هذا، لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه بهذا فوت إيش؟ فوت المصلحتين على الاثنين، وترك واجبا من واجبات التي عليه، وهو يستطيع أن يؤدي بعضه، لا، يجب عليه أن يؤدي الشهادة لأحدهما، ومع تساويهما وعدم الجمع بينها، يعني لا يستطيع إلا أن يقوم بواحد، هو هنا يتخير يشهد مع هذا أو يشهد مع هذا، يعني يؤدي شهادته مع أيهما بالتخير. أم هذا إذا تساوى، أما إذا اختلف الحقان، هذا واحد يعني حقين مختلفين ليس متساويين، فإن خيف فوات أحدهما وأمن فوات الآخر، الحقان مختلفان وهو عنده هذه الشهادة، ولكن يخشى أنه إذا أخر أحد الشهادتين يفوت حقه، يفوت ذلك الحق، وإذا لم يؤخر والثاني إذا أخره لا يفوت. طبعا هذه واضحة، لأنه يجب عليه أن يقدم ما يخشى فواته، فإن خيف فوات أحدهما وأمن فوات الآخر وجب البدار المبادرة إلى ما يخشى فواته، وإن لم يخف فواتهما، ما يعني هما الحكام مختلفان إيش؟ يعني مختلفان من حيث أدائهما في الزمان أو في المكان أو في النوع، ولا يخاف أن يعني إذا تأخر ما يروح الحق، قال في هذه الحال يتخير أيهما يعني يقدم له الشهادة والآخر في وقت آخر ما دام حقه مضمون لا يفوت بترك هذه الشهادة. هذه أمثلة يا أخوان كما رأيتم لما تتساوى فيه الحقوق أو الواجبات وتتحقق فيه المصالح ويتعذر الجمع بينها، فيعني رأينا أن منها ما يمكن أن يتخير يتساوي تحقق المصلحة، ومنها ما يمكن أن يقرع بين أصحابها، ومنها ما يمكن أن يجزئ ما يجب عليه بقدر الإمكان، والمقصود كله هو العمل على تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، وهذا يدخل في قاعدة ماذا؟ قاعدة يعني جلب المصالح أولى من لا هو يعني القاعدة التي تقول تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، أو يعني دفع أقل أشد الضررين بتحمل أخفهما. ثم انتقل إلى مسألة من مسائل تدخل في الولايات في القضاء وفصل الخصومات، وتدخل في حياة الناس أيضا، يعني ما من شخص ربما في حياته إلا وقد يحتاج إليها، وهي القرعة. القرعة كما سبق معنا في درس سابق أنها هي الفاصل في الحقوق المتساوية إذا لم يوجد هناك قرينة، يعني شهادة أو قرينة أو أي مرجح لأحد هذه الحقوق، فهي الفاصل سواء كان عند الحاكم القاضي أو سواء كان عند الشخص الذي الشخص نفسه الفرد نفسه الذي عليه حقوق وتوازنت لديه الاستحقاقات ولا يستطيع أن يتخير، فهنا يحصل القرعة. يقول الشيخ: إنما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق، شرعت القرعة عند تساوي الحقوق. النصوص وردت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل أنه أقرع، يعني عمل القرعة، فكان يقرع بين نسائه عند إرادة السفر، وكان وأمر بالقرعة في حالات متعددة بين عند الصحابة، وأمر بقرعة سيأتينا أمثلة لها في الأمثلة التي سيذكرها الشيخ. إذن فهي مشروعة عند تساوي الحقوق وعدم يعني وتساوي البينات وعدم رجحان أي منها. شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعا للضغائن، دفعا للضغائن والأحقاد وللرضا بما جرت به الأقدار وقضاء أو بما قضاه الملك الجبار. حق لك واضح مثل الشمس، وحق لغير يعني مشترك مع آخر، ولا يمكن تمييز هذا الحق عن الجزم عن حق الآخر، لا يمكن. ليس لديك مثلا ما يرجح أنك أحق به منه، كلاكما متساويان في الحق. ما الوسيلة؟ قال يعني ما لا يمكن إلا أن إما يأخذه أو تأخذه أنت. قال: ما هناك فاصل يريح النفس ويزيل الضغينة والحقد على صح على من يأخذ وعلى من يحكم، وأيضا يكون قرينة لك ودليل على أن ما أصابك هذا قدرك ونصيبك، أنت عملت السبب. فيقول: شرعت دفعا للضغائن والأحقاد وللرضا بما جرت به الأقدار من يعني من قضاء الملك الجبار. فمن ذلك هذا الآن ذكر أمثلة عدة، من ذلك الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ذكر أعلى ما يمكن أن يطلب به الإنسان الخلافة، الإمام العظمى إذا تنازع اثنان متساويان في القدرة في العلم والقدرة والشجاعة والحكمة والجاه والقدرة على إدارة يعني شؤون الناس إلى آخره، اثنان وتنازع فيها، ما هناك وسيلة للأهل الحل والعقد أن في اختيارهما إلا القرعة. ولو يعني ذهبت إلى أحدهما بالقرعة لانتهت، هذا عند صفاء النفوس وعند الرضا بقضاء الله وقدره وقسمته انتهت المشكلة. يعني ما يقول أنا والله مثله في كذا وكذا وكذا ليش فضلوه علي، لا، يقول قرعة سهمك هو الذي. إذن فهذا واحد. ومن ذلك الإقراع بين الأئمة عند تساويهم في مقاصد الإمامة. والأئمة هو يقصد به طبعا ما دام ذكر الخلفاء فهو يقصد به الأئمة في الصلاة مثلا، يدخل وقد يدخل فيه الإمام العظمى. ومن ذلك القرعة على الأذان، وهذا دليل على أن المقصود بالأئمة هنا الأئمة في الصلاة. ومن ذلك القرعة على الأذان عند تساوي المؤذنين. سبق معنا أن نبهنا إلى أن هذه الأذان وإمامة الصلاة من الوظائف الشرعية اللازمة في الأمة، لا بد أن يكون في كل تجمع مسلم أن يكون فيه من يأمهم للصلاة ويؤذن لهم ينادي، لأن هذه من شعائر الأذان، من شعائر الإسلام. والإمامة في الصلاة يعني من ضروريات أو من فروض صلاة الجماعة التي هي واجبة على كل عاقل مسلم مكلف. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني حث عليها وأمر بها، وقال: لو تعلمون ما في الصف الأول وإيش في الأذان والصف الأول من الفضل أو من الخير، لا يعني إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه، فيه إشارة إلى أنه عند الاختلاف يستهمون. وأشرنا إشارة خفيفة، ولا بد من ذكر أيضا هذا التنبيه، لأن الناس يفرطون في هذا ويتساهلون فيها، يقول لك يا أخي أي واحد يصلي وكذا، مع أنها يعني من أقرب القرب وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أن المؤمنين الصالحين يعني راجين الخير والسبق إلى الله سبحانه وتعالى يصل بهم الأمر إلى أنهم يقترعوا عليها. تجد الحي مثلا فيه الوجهاء والعظماء وأصحاب الأموال الكبيرة وأصحاب الجاه كذا إلى آخره، ويتركون أمر إمامة الصلاة والأذان لمن؟ لضعاف الناس. ولو قلت لأواه الكبير صاحب الجاه وكذا إلى آخره صلي إماما، ما صلى، وربما يعني قد لا يحسن الصلاة، لكن حتى لو أحسن يرى يقول لك لا خلي فلان، ويجيب يجيب الفراش اللي عنده ولا السواق اللي يسوق سيارته ولا يعني فقراء الناس وضعفائهم، يعني لا أقول يحتقرونها ولكنهم لا يهتمون بها ولا يرون أنها مجال للمنافسة. وهذه مما من الخيرات التي أمر الله بالمسارعة إليها والسباق فيها. قال: ومن ذلك الإقراء في تغسيل الأموات، وهذه من فروض الكفايات عند تساوي الأولياء في الصفات. الأولياء قد يختلفون، يقول لك لا هذا قريبي ولا يكشف عورته ويغسله إلا أنا، ها يعني وكذا. إذا طبعا، ولهذا كان من حق الميت ومن حق أولياء الميت أن يتولى غسله أقرب الناس إليه. فإذا استووا في القرابة، يعني صاروا إخوة لهذا الميت، استووا في القرابة، ولكنهم تنازعوا، واحد يقول لك لا أنت، لا أنا ما أمنك على أخوه لأنك كلامك كثير وربما تكلم شيء رأيته في غسله أو كذا إلى آخره، لا أنا أولى، والثاني يقول أنا أولى، وكلاهما سواء في القرابة وفي الصلاح وكذا. يعني في هذا الحال يقرأ بينهما، يقول يعني يعني ما يحتاجون إلى حاكم يحكم بينهما في هذا الحال. يقول طيب يا أخي تعال أنت، أنا وياك مختلفين، لا أحد يسمع، تعال نعمل قرعة فيما بيننا، مين اللي يخرج يقوم يغسله، انتهى الإشكال. من ذلك الرابع هو متعلق بالأذان والإقامة، ذكرنا الحديث فيه. قال: ومن ذلك الإقراء في التقديم في الصف الأول عند تزاحم المتسابقين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لو تعلمون ما في الصف الأول وفي الأذان من الخير لا كذا إلى وإلا أن تستهموا عليه استهمتم عليه. حد منكم وجد مثل هذه الحالة؟ ما أظن يعني. وكثير من الناس حتى لو جاء مبكر إلى المسجد يأخذ زاوية المسجد هناك ويجلس، أو يشوف العمود واتكئ عليه هناك، ويعني الصف الأول ما هي مشكلة. الحرص على الصف الأول وصل إلى درجة في الإسلام أنه بقى يعني يفترض ويتوقع أن يستهم عليه الناس. والآن نسأل الله سبحانه وتعالى للناس الهداية والصلاح والسداد. قال: ومن ذلك الإقراء بين الحاضنات إذا كنا في رتبة واحدة. شوف هذه أمثلة لما يعني يفصل لا يفصل فيه إلى القرعة. الحاضنات سبق معنا أن الحضانة حق للمرأة وليست للرجل، هذه واحدة. الحضانة حضانة الطفل من حين يولد إلى أن يبلغ يتجاوز سن السادسة، يعني الفترة التي يحتاج فيها إلى يعني رعاية خاصة وكذا إلى آخره. هذه من حق المرأة، جنس المرأة، أمه أو جدته أو خالته أو عمته أو أخته إن كانت أخته كبيرة، يعني هي فهو من حقها. إذا كنا في رتبة واحدة، يعني طفل وله أختان شقيقتان أو لأب أو لأم، أختان يعني في رتبة واحدة واختلفتا، كل واحد يقول لا فلان أنا الذي التي أحضنه حق لي أنا الذي أحضنه، من الذي؟ لا يفصل بينهما إلا القرعة. ومن ذلك الإقراع بين الأولياء إذا أذنت لهم المرأة وكلهم في درجة واحدة في مسألة الولاية في النكاح، أخوان ولهما أخت تستحق أو يعني أتاها من يخطبها وعند العقد عليها، ليس لها أن تتولاه بنفسها بأي حال من الأحوال، ليس لها أن تتولاه بنفسها تباشره، إنما لها أن تأذن. وعند بعض أهل العلم الولي شرط في صحة عقد النكاح. طيب هذا الولي يعني اجتمع اثنان في رتبة واحدة ودرجة واحدة، يعني استحقان الولاية أخوين ومن في الرتبة في الصلاح ونحو ذلك، وهي فوضت أمرها إليهما جميعا، ما قالت فلان، هي لو حددت خلاص انتهى فصلت لأن الحق لها وهما متساويان. لكن لو قالت والله أنتما أخوي ولكما أن يعني أيكما فهذا معايد إليكما، اختلف واحد من كل واحد منهما يقول أنا الذي أباشر وهما متساويان من كل وجه، ما في هناك ولا يحتاجان في الحقيقة، يعني هذا كلام ولهذا أقول يستفيد من هذا الذي نسمعه الفرد يعني عامة الناس، ويستفيد منه أهل العلم والفقه والقضاة. يعني ما يحتاج هذا إلى أن يرفع إلى قاضي، ربما يصعدون الأمر ويتنازعون يشتد النزاع إلى أن يصل إلى الحاكم، الحاكم يقرأ بينهم. لكن هنا الذي يعرف هذا انتهى الأمر. يا أخي أنا وياك متساويين، أنت أخوها وأنا أخوها، شقيقان وما بيننا يعني فرق، يعني ما في لأحدهما مزية، لأحدنا مزية على الآخر. ربما يكون فيه مزية، يعني شقيقان يعني قد يكون أحدهما أصغر من الآخر، قد يكون أحدهما أصغر، فيقول الكبير أنا، ربما يكون الأصغر أميز بصفة ثانية فيتساويان يعني من متعادلة، فيقول طيب يا أخي تعال، الشرع قال قرعة، خلينا نقترع وخذ. وإن وصل الأمر بهما إلى المشاحة الشديدة وكذا، الحاكم يفصل بينهما بالقرعة، ما يقول يا فلان لا أنت كذا، إلا إذا وجد ميزة لأحدهما عن الآخر فهذا شيء، لكن إذا تساووا من كل وجه فالقرعة هي الحكم. كذلك من ذلك الإقراع في السفر بين الزوجات لما في تخيير أو لما في تخير الزوج من أحدهما أو إحداهما، لما في ذلك من إيغار صدورهن وإيحاش قلوبهن، وكذلك لو أراد البداءة بإحداهن في القسم أو في القسم. هذه أظنها معلومة واضحة وفيها النص. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام، بين نسائه إذا أراد أن يسافر، وفيها أيضا البداءة بالقسم. تعرفون أن القسم وهو إيش؟ المبيت عند إحدى الزوجتين ثم عند الأخرى، والنفقة، القسم هو المبيت عندها والنفقة هي معروفة. يعني يعني هذا يتصور في حالة البداءة، يعني أن يبتدي بأيهما يبتدي هو، وإن كان إذا بدأ بهذه الليلة وذهب عند تلك الليلة الثانية يكون عند هذه الليلة وعند هذه الليلة تساوي. لكن في مشكلة أخرى وهي أنه طب لماذا يبدأ بهلانة؟ ها؟ لماذا بدأ؟ ليش ما بدأ بالثانية؟ وهما متساويان، يعني هذه لها حق، يعني إذا كانت اثنتين هذه لها حق ليلة وهذه لها حق ليلة، باقي ليلتين تروا ها؟ واحدة لي يعني مدام ليلتين هو بحق من حقه أن تكون هاتين الليلتان أو هاتان ليلتان حق له، يستطيع أن يخلو بنفسه فيهما ليتفرغ للعبادة، ليتفرغ للقراءة، ليتفرغ لكذا إلى آخره، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أربع. أنا وعلى أي حال فهو إذا أراد أن يعني يقسم بينهما يبتدأ بمن يبدأ؟ بمن يبدأ؟ هنا لو قال لي يعني بدأ بفلانة اختيارا ثم قال للثانية ولك الليلة الثانية، لازم تسأله وتحاسبه وتقول طيب ليش بدأت بها؟ قل لها أنا أعطيتك ليلة، قال لا ليلة جت متأخرة، ليش ما تكون أنا الأولى؟ حتى يذهب مثل هذا وما يكون في النفوس قرعة، فإذا أقرع بينهما انتهى الإشكال، قل أنا ما فهم يعني هذه قرعتي. قال ومن ذلك الإقراع في البدء في زفافهن، وهذا متصور فيه يعني ماذا إذا عقد على اثنتين عقدا يعني عقدين ثم الزفاف وكذا، يعني هذه من مكملات ومن محسنات الشرع في هذا الحال، ومن يعني محاسن التعامل. وإلا لو بدأ بواحدة ثم يعني زف على الثانية في ليلة أخرى أو في يوم آخر أو في أسبوع أو في شهر آخر، يعني هذا قد لا يكون به بأس، لكن مدام هما عالمتان أنه معقود عليهما وأن سيزفهما إليه جميعا، فمن يعني الأحسن وحفاظا على ما في النفوس وعلى إزالة الأحقاد والضغائن وهو ما يزال في بدء حياة، أقرع بينهما. قال ومن ذلك الإقراع بين العبيد يعني المماليك في الإعتاق إذا زادوا على الثلث، هذا ورد فيه النص، هذا المثال ورد فيه النص. رسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بخبر أن فلانا مات وقد أوصى بعتق ستة أعبد من عبيده وليس له إلا هؤلاء الستة، ماله كله منحصر في هذه الستة العبيد. ومشروعنا الوصية بماذا؟ بالثلث، وهو قد أوصى أن يعتق هؤلاء جميعا، والإسلام حريص على عتق الرقاب لكن بالوسائل المشروعة وليس بالجزاء. ما الذي صار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجابوا الستة وأقرع بينهم يعني من يعتق؟ يعني كم يعتق منهم من الستة؟ اثنان. لكن من؟ زيد أو بكر أو خالد أو سالم أو سعيد؟ لا، ما يقدر يحدد يعني لسان، إلا لأنهم متساوون. فأقرع بينهم، فخرجت القرعة على اثنين يعتقان، ويعني بقي الأربعة تركة. وقال في هذا قولا شديدا، قال كلاما شديدا، في رواية بعض الروايات يقول لو عرفت هذا قبل أن يدفن هذا الموصي لما جعلته أو لما دفن في مقابر المسلمين. يعني إلى هذا الحد في مسألة الحرص على الحقوق حتى بعد الوفاة. كثير من الناس يقع في هذا الظلم، عندما يتوفى أو يقرب وفاته أو كذا إلى آخره، يوصي بعضهم ينظر إلى الورثة وكأنهم أعداؤه. بعض الناس ينظر إلى ورثته وكأنهم أعداؤه، فيقول لي إيش معنى؟ ليش أنا أتعب دهري كله وكذا إلى آخره، ويأخذه فلان وفلان، هيأخذ ويعطي وصايا وتبرعات وكذا في آخر حياته أو عند موته، يعني أو عند قرب موته. هو في حياته ربما ما يصرف درهم واحد أو ريال واحد، لكن عندما يحس بالأجل يبدأ يبعثر، ليس قربة لله ولكنه يعني نكاية في الورثة، وهو لا يعلم أن حق الورثة هذا حق عليه لا يجوز له أن يفرط فيه. خلص، خذ ما شئت في حياتك واستمتع بما شئت مما أنعم الله به عليك في الحلال، ولك من فضل الله سبحانه وتعالى أن أعطاك عند موتك الثلث من هذا المال، تصدق، أوصي بالثلث صدقة، وما زاد فهو حق للورثة ليس للمتوفى أو للإنسان أن يفرط فيه بوصية. إذن فهم هنا مثل هذا المثال، مثلا مسألة يعني الإقراع بين المماليك في هذا الحال. طبعا هنا قد يقول قائل، طب لو أوصى بماله كله فيعني وليس مماليك عبيد يعني، فهل يعمل القرعة؟ قلنا لا، هؤلاء لأنهم يعني لهم حق في الحرية، ولا يمكن فصل هذا الحق عن حق الورثة إلا بالقرعة. أما سائر الأموال فخلص يؤخذ الثلث بأي طريقة كانت يعني، ولا يحتاج فيها إلى القرعة. يقول الشيخ: ومن ذلك الإقراع في استيفاء القصاص ممن قتل جماعة دفعة واحدة، ولا يتخير الحاكم بين أولياء القتلى إذا طلبوا القصاص دفعا لإغار صدورهم. يعني واحد حصلت منه جريمة على جماعة في وقت واحد وقتلهم واستحق القصاص، إذن أولياء هؤلاء أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة كلهم يطالبون بالقصاص، حكم بالقصاص. طيب تنفيذ القصاص ما يكون إلا مرة واحدة، ما يمكن أن يموت الواحد 10 مرات. طيب من يبدأ؟ ها؟ وبمن